بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الأخيرة في شهر رمضان من برنامجكم السلام عليكم، فأهلا وسهلا بالجميع. إخوتي الكرام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الصحيحين أيها الأحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث المشهور: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحبتي، عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه مما يروى عنه أنه كتب إلى الأمصار في نهاية شهر رمضان المبارك داعيا بالاستغفار والصدقة، وقال لهم: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور هو النقص والضعف، والكور هي الزيادة والكمال. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. في هذه الليلة المباركة من أواخر ليالي شهر رمضان المبارك، يسعدنا أن نلتقي بكم ومع أخي وصديقي العزيز فضيلة الدكتور عائض الذي سعدت برفقته في هذه الرحلة الجميلة، فحياك الله أبا عبد الله. بارك الله فيك يا دكتور عبد الرحمن، وبارك الله في الأخوة المشاهدين، وأحمد الله إليكم لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأصلي وأسلم على نبيه مصطفى وخيرته وخليله من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، كنت معكم أنا وأخي الدكتور عبد الرحمن العشماوي في هذه الرحلة في ليالي مباركة، مباركة لأنها في عبادة الله وفي طاعة الله، مباركة لأن اتصلنا بإخواننا في طول العالم كل العالم من مشرقه إلى مغربه من شماله إلى جنوبه، أوصلتنا بهم هذه القناة، فسمعنا من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وكل مكان وكل كوكب. وإذا هناك مسلمون وساجدون لله سعدنا لأن سمعنا أصواتكم وسمعنا أسئلتكم وسمعنا اقتراحاتكم وتقبلناها أنا وأخي أبو أسامة بصدر رحب، ورحبنا بكم وفرحنا أن عندنا أصدقاء وأحباب في كل مكان، ولكننا كنا كلنا فقراء إلى الله الواحد الأحد، ونأمل من الله أن نواصل معكم بعد رمضان في هذا البرنامج، السلام عليكم. ولكن لي وقفات. الوقفة الأولى كما قال أخي، أعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من النقص بعد الزيادة، نعوذ بالله من النقوص بعد التقدم، نعوذ بالله من التخلف بعد الإقبال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا الحق. إن رب رمضان هو رب شعبان وشوال كل الأشهر، فاثبتوا على إيمانكم وعبادتكم، فالزمان والمكان يحكمه الرحمن الديان لا إله إلا هو. ثانيا، اعلموا حفظكم الله أن بشر وأن إخوان لكم، نجتهد في أن نقدم لكم ما يسر الله سبحانه وتعالى، إما من آية محكمة نريد أن نتدارسها، أو بحديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يجمعنا به وبكم الحب والاتباع صلى الله عليه وسلم، أو ببيت شرود مثل، أو بطرفة، وربما أخذنا النكتة لأن لها عبرة وتروح على أنفسكم. نسأل الله أن نجتمع فنضحك في جنات النعيم. ثم من المسائل أيضا أيها الإخوة، اعلموا أن ما تسمعونه هنا إنما هو من ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن لا ندعو لبلد ولا جهة ولا قبيلة ولا عصبية ولا مذهبية، ندعو إلى الكتاب والسنة، أنا وأخي الدكتور عبد الرحمن ندعو إلى الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين أحد من المسلمين والمؤمنين، لا بلونه ولا بجنسه ولا بلغته ولا بقارته ولا بقبيلته، كلهم أحباب وإخوة. يتصل الأخ من المغرب العربي، من إندونيسيا، من الصين، من إيطاليا، من فرنسا، من أمريكا، فإذا هو يتصل بسم الله والحمد لله، فإذا يصلنا بهذه البطاقة الخالدة نحن وإياه نحمل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الجلسة هي ختام جلسات في هذا يعني في هذا الشهر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما قلنا وما عملنا، وأن يغفر الزلل، وأن يجبر العلل، وأن يقوم الخلل، إنه عز وجل ذلك صاحب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم منان. بارك الله فيك. وما بقي فللأسئلة رأيت يا أبا أسامة. إن شاء الله أحسنت، بارك الله فيك، شكر الله لك أبو عبد الله. ومن المؤكد كما إن شاء الله نرجو من الله ذلك، أن يكون هذا البرنامج وهذه الجلسات التي جلسناها مع إخوتنا المشاهدين طيلة هذا الشهر المبارك من تلك الجلسات التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة بإذن الله، ما دمنا نتذاكر في كتاب الله وسنة رسوله وفي ما حسن وجمل من الأخلاق والقيم والمبادئ وفيما رق من الطرائف الجميلة التي يعني هي من باب الترويح عن القلوب ساعة فساعة، وهذا هو شأننا أبا عبد الله. فنسأل الله عز وجل أبا عبد الله الوداع له طابع خاص، قد يكون حزينا، لكن نحن في هذه الليلة إن شاء الله سنودع إخوتنا وداعا مبهشا مبهجا، وداعا تنشرح فيه الصدور، لأن لنا أملا كبيرا في ربنا عز وجل أن يكون قد من علينا في هذا الشهر المبارك. ويبدو أننا نعم أرى أن يكون هذا اللقاء في هذه الحلقة هو تواصل مع الإخوة جميعا، ولهم حق علينا حتى في رسائلهم التي تراكمت عندنا، لهم حق علينا أن نتداولها، فسيكون لقاء تداول. معنا الآن أبا عبد الله أول اتصال في هذا اللقاء، الأخت خديجة من أين؟ تفضلي يا أخت خديجة. أخت خديجة، طيب الاتصال يبدو أنه ذهب كالعادة في بعض الاتصالات. نقول أبا عبد الله نبدأ، يعني عندنا نحن مجموعة رسائل SMS ومجموعة رسائل من الإخوة حريصون منها فيها الحقيقة على أن يوصلوا إلينا، فهل تسمح لي بذلك؟ يعني توكل على الله. هذا الحقيقة أبو معتز عبد الله بن مرعي القرني. نعم، وأكيد مدام القرني أنت ستتحمس الموضوع. هذا ابن أخي ومن قرابتي وعمومتي، ما شاء الله، ما وهو شاء الله. شهم وشاعر، ونعم وصديق لي خاص. أي جميل. ويراسلني يراسلك أبو معتز عبد الله بن مرعي. نعم، لأن حتى أرسل لي رسالة. نعم. يعاتب، يقول أرسلت عدة رسائل على SMS عندكم. نعم. وعلى الإيميل فلم تصلكم، فأرسل لي على الجوال هذه الرسالة. أبو معتز قريب صديق، ما شاء الله. نعم. إذن هو يقول. نعم. ودعت من لهفتي حزني وتنهيدي. نعم. وبت أرقب نور الفجر والعيد. نعم. يا عيد أهلا، ففي لقياك بهجتنا، وفيك ذكري وتكبيري وتحميدي. ألبستني حلة الأفراح زاهية، ومن فمي صغت ألحاني وتغريدي. أهديك للوطن الغالي لأمتنا، أعادها الله في نصر وتأييدي. أهديك للملك المحبوب قائدنا، إلى ذرى المجد في عزم وتأكيدي. ما شاء الله عليكم قبيلة الشعر يا أبا الله يبارك لا فضفوه والحقيقة أنه رزق بمعتز قبل وقت فنبارك له وجعل الله معتز صالحا كأبيه وجده وبارك الله في الجميع. هو ذكرني بقصيدة عن العيد إن أردت الآن أو بعد وقت. لا عندنا اتصال الآن من سوريا وأيضا أنا سأستنفر الآن أولادي لأن عندي أنا طاهر وأسامة يكتبان الشعر. أنت كفيت هم البدن عن سبعة. بارك الله فيك. معنا من أين؟ تفضل يا أخ سليمان تفضل. كيف شيخي؟ يا مرحبا تفضل يا أحبائي أنتم. الله يسلمك يا أخي الدكتور عاد وعم عشماني. بارك الله فيك يا أخ سليمان. والله أنتم أسياد يعني أسياد الأداء أقرأ. الله يبارك فيك يا أخي يحفظك. الله يوفقكم ويجزيكم كل خير على هذا البرنامج. شكرا يا أخ سليمان تفضل يا أخي. دكتور عايض انا بالدير الوسطية يعني انا خرجت يعني اليوم ادخلت يعني صار لي المجال اطلع عنكم. اهلا وسهلا. انا ذا رجل عندي محل مالي. نعم نعم. ومنعت الدكان عنه منذ عام ونصف يعني. نعم. إيه؟ ابتغاء مرضات الله من ترك شيئا لله عوض الله شيئا خيرا منه. صحيح. يا دكتور عايض وان الزبائن يعني ضد من هذا الموضوع فما هو الحل دكتور عارف؟ بارك الله احسنت تفضل. انا فهمت اولا احييك وحي سوريا حي الشام وحي دمشق كما يقول نزار الحب لان ليله معايده ليله فرح ليله ادب كما قال ابو اسامه يقول الحب يبدا من دمشق فاهلها عاشقوا الجمال وذوبوه وذابوا والفل يبدا من دمشق فكلها يوم النحيره في الهدى اطيابوا والماء يبدأ من دمشق فإنما أسندت رأسك جدول ينساب ودمشق تهدي العروبة لونها وببابها تشكل الأحزاب قمر دمشقي يسافر في دمي وسنابل وقنابل وقباب. المقصود ما سألته وما تركته فلله عز وجل. آجرك الله سبحانه وتعالى على طاعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم ولربك قبل ذلك في تركك بيع الدخان كما فهمت من السؤال وسوف يعوضك الله خيرا. لكن آخر السؤال ما أدري ما هو الإشكالية. هو يعني يقول يتضايق بعض الزبائن والذين يتعاملون معه بسبب هذا القرار. هو القليل اتخذ. القليل الطيب خير من الكثير المحرم يا أخي ولا يعجبك كثرة الخبيث. فالطيب الحلال الذي أنت فيه بارك الله فيه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وسوف يعوضك الله زبائن وإخوة ورزق. بارك الله فيك أحسنت. والحقيقة من باب ذكر المثال عبد الله أنا أذكر بعض الإخوة هنا في المملكة منعوا التدخين من محلاتهم التجارية وعانوا في البداية معاناة يعني استمرت شهر شهرين ثم بعد ذلك عوضهم الله خيرا مما كان حقيقة. فهذا أيضا في تجارب سابقة للأخ سليمان. معنا هنا رسالة عبد الله من كاتب الأخ فيها مواطن غلبان والحقيقة أنا لما أسمع كلمة غلبان يرق قلبي يعني فهو يقول نطلب منكم الدعاء لي ولأهلي ولجميع المسلمين. أنا كلنا تحت رحمة الله غلابة في هذه الليلة نطلب الفضل ليس فينا ذا الحين الليلة ولا كل ليلة كلنا فقراء الكبير منا والصغير فنسأل الله أن يجبر كسرك ويجبر قلوبنا ويعافي الجميع ويغني الجميع من فضله. وأنت ما دام تحمل الرسالة وتحمل المبدأ وتصلي وتعبد الله فأبشر أنك غني وأنك قوي بقوة الله وبغنى الله. أحسنت. وما دمت فعلا تحمل الإيمان فلست بغلبان. نعم صح. يمكن تكون بعدين مقامة لكنه المواطن الغلبان لكنه شجعان لأنه يعبد الرحمن وعلى سبحان. منهج الديان ويتبع سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم بارك الله فيك. هذه هي الأخت أم الجود من جدة تقول توقعت بالأمس أن يتم الرد على SMS التي أرسلتها قبل يومين بخصوص حلقة اللغة وأهميتها وعدم إعادتها في وقت الإعادة وقد أرسلت قبلها رسالة لبريد البرنامج الإلكتروني فلماذا لا نسمع صدى رسائلنا. والحقيقة هذا السؤال وجه كالبارحة أبا عبد الله إلى الإخوة ما ندري كيف وصول الرسائل إليهم ونقول يا أم الجود أي رسالة تصل إلينا لا تهمل على الإطلاق تفضل إذا تريد. يا أم الجود نحن إن شاء الله في الإجابة من أهل الجود والواجب لا يعتب علينا. أولا ترى اقرأ قناة اقرأ ليست لجدة أو مكة أو لحفر الباطن وكذا هي للعالم. أنا لما شرقنا وغربنا وإذا تسبقنا في المدن الغربية والشرقية فالعالم الآن أصبح فصل أمامنا عذرونا وإن شاء الله أن الرسالة تأتي في وقتها والدليل أنها وصلت إلينا وتسمعون الإجابة بإذن واحد بإذن الله والبرنامج متواصل بعد رمضان إن شاء الله. معنا الأخ عبد العزيز من السعودية تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أعانك الله يا أبا عبد الله على رجل أهلا وسهلا. على كيف؟ عبد العزيز الغالي أنعم واكرم يا أخي سعيدين بك. ما من برنامج تظهر عليه إلا ونلحقك وما لحقنا بك إلا حبك سبحان الله. يعني جهدنا كثيرا في هذا البرنامج من أول رمضان ونحن نحاول الاتصال، لم يسبق لي أن استعصى عليه خط مثل ما استعصى هذا الخط عليه. الله بارك الله. مرحبا بكم يا شيخ. باختصار شديد أقول حتى لا أضيع الوقت. نعم. لا أوحش الله منك الحب ننظمه عقود ورد على طيف من القمل، وباقة من أثير الذكريات أتت مزينات رؤى صب، رؤى صب ومنفطر لا أوحش الله منك. نعم. الشوق نقبضه شوكا بعزم مريد الوقت لم يخل، عزاؤنا فيك دعوات وتذكية ويوم صوم وطيب الآي والثمر، لا أوحش الله منك العفو نعرفه أطواق عدس تكافي الكفة بالظفر. أحسن. يا شيخ الحقيقة نحن حزينون على احتراق هذا الشعر الكريم، وأريد أن أسأل باختصار شديد وللناس جميعا، رمضان يذهب لكن جاء في الحديث الشريف لو علمت الأمة ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، لكن كيف يمكن للإنسان أن يستلهم معاني هذا الشهر الكريم؟ بارك كيف يمكنه أن نعم لماذا كان الصحابة يدعون ربهم أن يقبل منهم رمضان 6 أشهر ويدعون ربهم أن يبلغهم رمضان 6 أشهر؟ أحسن. هل لذلك من آلية يا شيخ؟ وشكر الله لك. شكر الله لك يا عبد العزيز وجزاك الله خير. في عندنا فاصل الآن تعلق على كلام عبد العزيز بعد الفاصل. فاصل ثم نعود إليكم إخوة الكرام. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. أبا عبد الله، كان الأخ عبد العزيز يتكلم قبل الفاصل فتفضل. أولا أشكر الشيخ عبد العزيز الزهراني من مكة الذي هو متواصل وناجح ومتابع، جزاه الله خير، وأقول له أما قضية أنه في صعوبة في اتصال بقناة تقرأ، فالحمد لله يقول أبو فراس ومن يخطب الحسناء لمغني المهر، وهي لا تقتحم بسهولة مثل موقعي في الإنترنت، فلذلك ينبغي أن يصبر الإنسان حتى يصل إلينا، ودليل على كثرة المتصلين وهذا قبول للقناة. أمر آخر ما ذكرته يا أخ عبد العزيز، أما الحديث الذي لو علم الناس برمضان فليصح مرفوع عليه صلى الله عليه وسلم، هو من كلام بعض العلماء، وأما كيف ما هي الآلية فهي ما عندنا إلا التعلق بذكره سبحانه وتعالى بالمساجد، أن نكون عبادا له دائما وأبدا، عبادا في الطائرة في السيارة في رمضان غير رمضان في الرخاء والشدة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن ليس هناك انفكاك لمؤمن من عبادة الله حتى يموت، عباد له سبحانه وتعالى ليلا ونهارا في كل وقت وآن، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق له سبحانه وتعالى. آمين آمين. هنا أبا عبد الله تذكر كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال ما ندمت على شيء كما ندمت على يوم ينقص فيه عمري ولا يزيد فيه عملي. نعم. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني هذا مقاييس رائع عند أولئك الرجال، أن كل أيامنا فيها مجال للعبادة والذكر، وهذا ما نأمله ونرجوه. أنا يا أسامة ذكرتني كل أحد السلف من العلماء الكبار عيد يوم تصلي فيه الصلوات الخمس جماعة وتجتنب فيه الكبائر، فاعرف أنه عيد من الأعياد تلقى الله به يوم القيامة كعيد الفطر وعيد الأضحى. فالعيد يوم تصلي الصلوات وتجتنب الذنوب. صحيح. وهذا عيد مستمر متكرر. هذا الأخ أبو يمان من البحرين أرسل لنا شعرا أيضا ويقول أنتم شعراء فيصلح لكم الشعر. قالوا السلام عليكم قلت الجواهر والدرر، أهلا بعائضنا الذي لكلامه فينا أثر، أهلا بعشماوينا غيث القصيد المنهمر. حقيقة جزا الله خير وإن كان الغيث عندك أكثر أنا عارف يعني. يا ربي يجمعنا بكم في جنة تجلو الكدر. اللهم دعوة طيبة مباركة. فضل فوق وحبذا ورددنا عليه بمقطوعة عندك موجودة، يعني أنا بأخذها بما يناسب المشهد. وآخيتمونا إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العسر من قول يبلغه إذن لحبة أفواه المحبين. آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تأخينا، وفي المنامة أحباب لنا سطعت أنداؤهم بتحيات تلاقينا. جميل. فجزاهم الله خيرا. جزاك الله خير. ممتاز. هذا رد الحقيقة. شفيت وكفيت. بارك الله فيك. ولو أنك تعرف المرجع في ذلك. الأخت سارة من السعودية تفضلي. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الليلة آخر حلقة؟ نعم آخر حلقة الليلة إن شاء بكرة الله. بكرة ما في؟ لا في بكرة عن العيد. نعم. أيوه. في طيب بكرة. يا دكتور بعد رمضان مستمر البرنامج؟ الأخت الكريمة أولا هذه الحلقة آخر حلقة مباشرة. أيوه. وإذا كان غدا رمضان ستعاد حلقة العيد البارحة لكثرة الطلب عليها من الإخوة التي كانت البارحة حلقة العيد. أيوة. أما بقية بعد رمضان فسيكون البرنامج الموعد يا دكتور أي نعم سيكون سبت. البرنامج أسبوعيا كل يوم سبت العاشرة والنصف مساء. أيوة. كل يوم سبت العاشرة والنصف مساء واعتقد أنه وقت مناسب يعني. طيب. بإذن الله. بس أقول لكم على حاجة يا دكتور. تفضلي يا دكتور. نعم تفضلي تفضلي. لو تعرف لو عملوا مسابقة للبرنامج اللي استحوذ أكبر عدد من المشاهدين هيفوز برنامجكم. والله نسأل الله ذلك. بارك الله فيك أختي الكريمة. طيب وبالنسبة للدكتور عاير. نعم. السنة يا دكتور عبد الرحمن. نعم. السنة رمضان 1429 يعتبر رمضان مميز لظهور الدكتور عاير على NBC افرأ الراية الرسالة ما شاء الله تبارك الله يا رب السنة الجاية في جميع القنوات يا رب. أو ولكن اعذروني يا أختي ما استطعت أظهر في تلفزيون السودان وموريتانيا. أنا سامعة الصوت. طيب أنا في محاولة أن أظهر في تلفزيون السودان وموريتانيا وبعض التلفزيونات العربية الأخرى. نعم وماليزيا إن شاء الله. وماليزيا فلكن قصرنا فسامحونا إذا قصرنا. بارك الله. يعني يا رب إن شاء أصلاً من يمل منك يا دكتور مستحيل أحد يمل من كلامك. جزاك الله خير أختي. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير جزاك الله خير وشكرا لك أختي الكريمة. حياك الله هذه دعوة مفتوحة أبا عبد الله للفضائيات. أنا أقول لأن الشيخ يعني الدكتور عصام البشير قد كلمني في زيارة لي ولك وللشيخ سلمان. نعم. والأحباب في كثير من البلدان ذكرت السودان يتصل بنا ناس كثير من هناك. جميل. فقال لابد أن يكون نخصصون زيارة هناك فطلبونا في بعض المشاركة عندهم بعض الإخوان. إن شاء الله. سوف يحصل هذا. بإذن الله. شكرا لحسن الظن وعسى الله يدخل المسار عليكم اختصارا وكل مسلمة. اللهم أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا دكتور عائض من هذا العمل الذي نقوم به من هذا القول الذي نقول به هو رضا الإخوة عنا بل قبل ذلك رضا الله سبحانه وتعالى فهو الهدف المنشود منا جميعا. هذه الأخت وفاء من السعودية اسمحوا لي أن أعطيكم بعض الملاحظات أو الملحوظات الصحيحة طبعا. تقول بقينا نعاني من عدم وضوح أصوات المتصلين طيلة شهر رمضان. نعم. وهذه مسألة فنية يعني يتولاها الإخوة إن شاء الله مستقبلا تعدل وقد كتبت لكم على SMS رسالتين ولم أجد لها صدى عندكم. لو كان فيه مقدم مع الدكتورين الفاضلين لكانت الفائدة لنا أحسن. نعم. يعني رأي من الأخت نحن بحاجة إلى علم الشيخين وأدبهما. أنا أعرف نفسي وأبو عبد الله ما شاء الله هو الذي تعرفون. متى سيكون موعد الحلقات بعد رمضان وقد أذعنا الآن سبت سيكون يوم السبت العاشرة والنصف مساء أسبوعيا بإذن الله تعالى. ومدة البرنامج كما قلنا سابقا ستكون بعد رمضان ساعة ونصف بإذن الله ففيها مجال أن نسرح ونمرح مع بعضنا في هذا البرنامج. أيضا في الأخت الوقورة من المدينة نعم. الأخت وفاء وقفة اقترح بعض المشايخ وكلموني يقول لو كان معك أنت الدكتور عبد الرحمن مقدم لأنكم سيفان في غمد وقال بعضهم الشمس والقمر لكن نعرف أنفسنا نعرف نعم ويمكن أنا الشمس وأنت القمر فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هو القمر معتمد على الشمس بعد الله سبحانه وتعالى تعرف هو ينعكس عليه ضوء الشمس لكن الله حكم يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة سبحانه وتعالى. على كل حال هذا يمكن ندرسه أنا وياك إن شاء الله على أي حال يكون فيه الخير. نحن أنا وأنت نستأنس بوجودنا مع بعضنا فإن رأينا أن المصلحة تدعو إلى ذلك فعلنا إن شاء الله. معنا اتصال الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا مرحبا تفضل يا أخي. الله يحبكم في الله يا شيخ عايد. أحبكم الله الذي بارك الله فيك. شيخ عايد بس أغسان بس منك في بعض الأمة يعني عند ذكر آية مثلا عند الآية مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو يرفع أصبع السبابة يعني. بس يعني الله يحفظك جزاك الله خير. بارك الله فيك شكرا. أهلا يا أخ أحمد شكرا لك على مشاعرك الطيبة. هذا رفع السبابة وتحريكها في الصلاة لم يرد في الفريضة ولا في النافلة. الأولى بالمسلم أن يسكن في الصلاة وبعضهم أراه يحرك الأصبع أو يتنهد بتكلف لم يرد عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. إذا غلبه البكاء يبكي أما أن يتباكى في الصلاة ويرفع السبابة ويتحرك لا. الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بارك الله فيك، شكر الله لك يا أبو عبد الله. نحن اسمح لنا أن نتناول هذه الرسائل لأنها كما تعلم آخر حلقة. الأخت الوقورة من المدينة تقول: ما رأيكم في من يقول هذا باب مفتوح أبو عبد الله، موضوعات متعددة، الاختلاط يجوز 100% والخلوة حرام، ويقول إن هيئة الأمر بالمعروف جعلت الإسلام جنسيا، استغفر الله. فيعني سؤال من الأخت. على كل حال نقبل الدكتور عبد الرحمن أي نقد أي سؤال، ونحن عندنا الحجة والبراهيم، ونحن نحتكم إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هنا ثلاث مسائل. تقول الاختلاط كله حلال 100%، هذا ليس بصحيح. فإن إذا رجعنا إليه وجدنا أن الاختلاط سيخالف الكتاب والسنة وأنه محرم، وقد أفتى فيه العلماء فيه. وأما الاختلاط للضرورة وللحاجة بضوابط فهذا قد بينه العلماء، وهذا ليس مجال البحث في التفصيل، وقد يكون هناك حلقة إن شاء الله بعد رمضان نبين هذا عن المرأة. الثاني أن تقول أن الخلوة محرمة، هذا نعم. فيها نص صريح من رسول الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة يعني أجنبي إلا كان الشيطان ثالثهما. أما الأمر الثالث تقول إن هيئة الأمر بالمعروف حولت الإسلام إلى جنسي، فهذا ليس بصحيح، هذا اعتداء. جهاز الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا جهاز شرعي، جهاز حكومي أنشأته الدولة، جهاز فيه محترمون طلبة علم ويحملون الكفاءة. إن كان جاء خطأ من بعض أفراده فمثل ما يخطئ أي جهاز آخر، مثل ما يخطئ أي شريحة من المجتمع، لكن يقوم عليه علماء، معالي الشيخ مثلا إبراهيم الغيث من كبار علمائنا، والدكتورة إبراهيم الهويمل، وأناس يعني طاقم ومساعدين، والشيخ عبد الله الشثري الدكتور، وغيرهم من المشايخ والفضلاء والعلماء. هؤلاء أهل فضل وإحسان، ولهم إنما إذا كان فرد مثلا منهم أو أخطأوا في تصرف فعلينا أن نقومهم بالعدل والإنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا. فكيف وإذا كانوا أحباب ولهم جهود مشكورة وقد أثنى عليهم صانع القرار والعلماء وعندهم شهادات من المجتمع، فينبغي أن نعتني بهذا. معنا أحسنت دكتور. معنا الأخت مبروكة من الجزائر، تفضلي يا أخت مبروكة. يا أخت مبروك أهلا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بشكرك يا شيخ أسماء والشيخ عائل طرني على هذه القصة. نعم تفضلي يا أختي. عندي سؤالين. نعم. أخت تسأل، كانت هي عاملة الآن وكانت عاملة من قبل، زكاة عيد الفطر هل يجوز لها أن تدفعها عن نفسها وهي عاملة أم يدفعها عنها أبوها؟ جميل. وهل السنوات التي كانت تعمل فيها يجب أن تسدد لوالدها أم لا؟ بارك الله فيك، أهلا وسهلا. شكرا يا أخت مبروكة. أهلا يا أخت مبروكة من الجزائر بلد الحبيب. الأخت إذا دفع أبوها عنها زكاة الفطر جاز ذلك، أبوها أمها أحد قرابتها، وإن استطعت أن تدفع بنفسها إذا كان في بيت مستقل وكذا فلها ذلك. أما ما سلف تقول من زكاة فطر سابقة، تظن تقول نعم هي لم تدفع زكاة الفطر سابقا، فهل تقضيها يعني؟ عفى الله عما سلف، ذهب وقتها زكاة الفطر وقتها، أما إذا خرج وقتها فصدق من الصدقات، عفى الله عما سلف. بارك الله فيك. هنا الرسائل متعددة سنقرأ ما نستطيع منها. هذا يقول الأخ الشريف بندر: باسم جميع شباب الوطن الغالي أتقدم لبرنامجكم الفاضل، السلام عليكم. بالسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وبخالص الشكر والتقدير والامتنان لمقدم البرنامج الفاضل الشاعر الأديب الدكتور عبد الرحمن العشماوي، وإلى توأمه الشعري ومحدثه الفقهي، في مصطلحات تجي كذا لطيفة من الأخوة، فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني، وإلى جميع القائمين على البرنامج وإلى قناة اقرأ، سائلين المولى أن يجعلها في موازين حسناتكم، أن يظلكم في يوم لا ظل إلا ظله، متمنين أن يجمعكم لقاء آخر على امتداد العام ولو بصفة أسبوعية، ودمتم في رعاية الله. أحسنت يا أخي الشريف، جعلك الله شريفا في الدنيا والآخرة، وشكر الله لك مشاعرك، وأبشر نحن إن شاء الله بعد رمضان على موعد كل سبت 10:30 مساء، ولنا الشرف أن نسمع أصواتكم ورسائلكم بإذن الله. الأخت منى من السعودية تفضلي. تفضلي يا أخت منى. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك الخير على هالبرنامج. بارك الله فيك يا أخت منى. أنا بصراحة من متابعين الوالد الشيخ عايض في محاضراته وكتبه وبرامجه. بارك الله. لدرجة إني أحلم به يعني، إن شاء الله رؤيا تبشر بالخير. بصراحة أنا أعتبره مثل أبوي، والله كل ما أشوفه يعني أدعي له أقول يا ريت أبوي يعني كان مثله. أنا يتيمة يعني قبل وفاة الوالد من بعد يعني ما أعرف حنان الأب ولا رحمته، بس يعني أقرأ في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم كيف كانت معاملته مع بناته، ما كنت شيء يعني لا من العم ولا من الخال ولا من أخوي الكبير يعني، بس ما أملك كلمة أدعي له الله يسامحه ويغفر له اللهم يا ليت تكون هناك يعني حلقة خاصة عن اليتيم واللي واجهه يعني من الظلم خصوصا البنات يعني إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا يا أختنا. شكرا يا أختنا، وأسأل الله أن يجبر قلبك وأن يسترك وأن يرعاك في الدنيا والآخرة، وأنت كإحدى بناتي، وندعو لك أنا والدكتور عبد الرحمن بالتوفيق، وعسى الله أن ينزل عليك السكينة. وأصبري، فإنه قد مر في التاريخ بنات فاضلات من أمثالك عاشوا اليتم، بل سيد الخليقة صلى الله عليه وسلم هو بالأيتام عاش يتيما صلى الله عليه وسلم، وهو اللي أصلح الله به العالم. فالله يعوضك خير، وعسى الله سبحانه وتعالى ينزلك منزلة في جنات النعيم عنده سبحانه. اللهم آمين. ونقول لك يا أخت منى، حسب الكريم كرامة، حسب اليتيم كرامة، أن الذي نشر الهدى في الأرض عاش يتيما عليه الصلاة والسلام. يقول سوق يا شيخ، يكفيك في العلم بالأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. وأنا قلت أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتمي عليه الصلاة والسلام. معنا الأخت بدرية من السعودية، تفضلي يا أخت بدرية. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخت بدرية. أهلا. والله أنا جدا سعيدة وغير مصدق أنه مسك معي الخط، لكن كمان أسلم على الدكتور عايد حفظه الله، وأحب أبلغ أنه أحبه في الله وجمعنا الله به إن شاء الله في جنات النعيم. آمين آمين يا رب العالمين. بس لدي مداخلة، يعني أريد أن أنوه، وليت تتناول ده موضوع الدعوة للإسلام في خارج البلاد. نعم. خصوصا البلاد الأوروبية. نعم. أعذروا التشنج في صوتي لأنه أول مرة أطلع الهواء. طيب. لكن كعلماء أنا ألاحظ أن الكثير من العلماء الذين يدعون للإسلام أكثرهم غير عرب، مثل الشيخ رحمه الله أحمد بيداد. نعم. أو الآن الشيخ دكتور زاكر نايك من الهند. صحيح. وأنا جدا أقول لكم أن الدخول في الإسلام خصوصا في دولة ألمانيا شيء لا يصدق، يعني بأعداد مهولة، حتى أني بدأت أعتقد أن قد تدخل ألمانيا إلى الإسلام وقد تصبح دولة إسلامية يوما ما. ما شاء الله ما شاء الله. فيليت يعني تشجعون الشباب للدعوة خارج البلاد الإسلامية خصوصا في أوروبا والدول الأمريكية. بإذن الله. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا يا أخت بدرية، وجزاك الله خير على مشارك الطيبة عن دينك ومبادئك وعقيدتك. وكما قلت صدقتي، ألمانيا بالذات، فالألمان كما تفضلتم دكتور عبد الرحمن. نعم. قبل هم. نعم. أكثر أمم الأرض قراءة. صحيح. وهم أكثر من يحترم الإسلام الآن. ويقول. نعم. للإخوة قبل أشهر في برلين وفي ميونخ وغيرها، يقول إنهم يقبلون علينا أعداد كثيرة كالسيل. وبعضهم يقولون بعد فترة قد يكون الغالبية مسلمين في الألمان. صدقت. نعم. فيما قالت. صحيح. وهذا عن إحصائية. صحيح. بارك الله فيك. ونعلق بعد الفاصل على موضوع أحمد ديدات والدكتور ذاكر، لأن. نعم. طيب أنه يبين للناس. نعم. دور هذين الرجلين. إخوتي فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. إخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نعود دكتور عائض، معنا اتصال الأخت انتصار من إيطاليا. تفضلي إيطاليا. تفضلي يا أخت انتصار. السلام عليكم دكتور عائض. السلام ورحمة الله. وعليكم دكتور عشماوي. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفضلك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للمغتربين العرب المسلمين العايشين في بلاد الغربية. نعم. هل بالنسبة لهم الصلاة المفروضة يعني تعادى 50 صلاة؟ السؤال الأول. أي. السؤال الثاني بالنسبة لي أنا عايشة في إيطاليا والحمد لله مسلمة مستخرة جدا بالإسلام، وهذا يضايق بعض الصديقات الإيطاليات. نعم. في مرة زارتني صديقتي في من إيطاليا في بيتي، وكان في صلاة قيام الليل. نعم. وشافت المسلمين كيف يصلوا، شافت النظام وأنهم يصلوا وراء إمام واحد، وشافت النظام. نعم. شافت مثلا المصلين ما فيش حد يتكلم مع جارة اللي بجنبه فاندهلت وحاسه ان هي تعتبر معجزه بالنسبه هذه. جميل. الصلاه والنظام في الصلاه. جميل. وقالت ان معقول الاسلام بالدرجه هذه نظام والمسلمين يعني فاشلين في الحياه؟ كانت باجابه على السؤال هذا وان شاء الله ربي يوفقه ويكون سنه طيبين. شكرا يا اختي انتصار، شكرا لك، هذا كلام مهم. جميل جميل. انتصار من ايطاليا، شكرا لك. اما القضيه الاولى، نعم الصلوات تضاعف في اجرها للمغتربين والمقيمين والمسافرين لان لعموم المسلمين. صحيح. أما الأخت التي رأت انتظام الناس في الصلاة وعجبت واندهشت فتقول وحياتهم أيضا ليست على هذا النظام، فنقول الخلل منا نحن كمسلمين، ديننا دين نظام، ديننا دين عالمي رباني من عند الواحد الأحد، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لكن إن جاء خلل فنحن منا من تقصيرنا من عدم اتباعنا لسيد الرسول السيد الخالق صلى الله عليه وسلم، من عدم تطبيقنا لتعاليم الإسلام. فيا ناس يا عالم إذا رأيتم خلل فمنا نحن من واقعنا المؤسف من هشاشتنا، وإن رأيتم كمال وإيجابيات فمن دين المحكم المنزل على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وما أجمل والله أن تكون في هذه الكلمات عبرة لنا وعظة. نعم. يعني كثير من المسلمين يضيعون قيمة الإسلام في نفوس الآخرين حينما يسلكون مسالك شتى بعيدة عما أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعما نهى الله سبحانه وتعالى. فليت المسلمين يلتزمون، لأن القدوة دعوة أيها الإخوة، وكم انتشر الإسلام في أنحاء العالم بالقدوة الحسنة الطيبة. معنا اتصال دكتور، الأخ جمال من نيروبي، تفضل يا أخ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلمنا بالنسبة للشيخ عايد الغني. تفضل يا أهل. ولا أنا أحب في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا مقيم في نيروبي ولكن أصلي من الحبشة. أنعم وأكرم. بلال. هذا أرض بلال بن رباح. بلال بن رحيم بن النجاشي. أنعم وأكرم واسم على مسمى ورضي الله عن النجاشي. أبي الشيخ. تفضل يا أخي، تفضل يا أخي. أبي الشيخ. نعم. أتمنى يوما أحضر محاضرتك الذي. إن شاء الله بإذن الله يا أخي. إذا تجربت يعني تأتينا هنا في نيروبي إن شاء الله وصلت المحاضرة عفون بإذن الله بإذن الله هذا الناس في هذه الدنيا. بارك الله فيك يا أخي. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لك وجزاك الله خير على اتصالك من نيروبي. شكرا لك يا حفيد بلال بن رباح مؤذن الإسلام مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكرا لكل حبشي على وجه الأرض لأنهم استقبلوا الصحابة، فأنتم أهل كرم وجود ولكم فضل على كل مسلم لأنكم استقبلتم المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومليككم النجاشي قد أسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، أسأل الله يجمعنا به في جنة النعيم، جزاكم الله خير يا أهل الحبشة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم. نحن عندنا مجموعة رسائل لكن أنا أتأمل دكتور عايض في الرسائل فيها طرافة الحقيقة، في بعضها طرافة. نحن نشكر الأخوة جميعا المشاركين. يعني مثلا هذه رسالة يقول فيها الأخ شماغ هدية وسلة حلا سويسرية وتولة عود أصلية وطاسة دبيازة مكاوية وسلام وتحية ومن العايدين للقمرين قبل كل المكاوية وكل عام وانتم بخير، انا احبكم في الله. يعني هذا فقط يعني في اللي وصلنا هذا مثل ايمان المرجئه، فانت ارسلت لنا هديه بالهواء. اي نعم. ولم نرى شيئا، فنسال الله ان يثيبك ويكفينا انك تحبنا ونحبك في الله. بارك لان من يسمع الهديه يقول قلبه ينبدي يشرح قال نعم. الامور خاصه الدبيازه هذه هذا مجهزه هنا في الاستوديو، فمشكور وماجور يا اخي. هذا يذكرني بابي يوسف القاضي لما قيل له ايهما افضل الفالوذج ام اللوزنج؟ اللوزنج. فقال القاضي لا يحكم بين غائبين. نعم. فلما أحضر أكل من هذا وأكل من هذا قال ما مر بي خصمان أقوى حجة من هذين. نعم. فنحن أيضا نريد أن نذوق الدبيازة حتى نستطيع أن نحكم عليها. فيقولون أن هبنك أنام ليلة وعنده شاهي يبيع. نعم. يعني يربيها وهو نايم، أتاه رجل من أهل بغداد في المنام قال أشتري شاتك من 100 درهم. 100 درهم ذاك الوقت الشاب 10. نعم. دراهم. قال لا وافق طمع زد على ذلك. قال لم ليس عندي إلا 100 درهم. فصحى فإذا هو لا رجل ولا درهم. قال فرجع ينام يقول قد وافقت وقد وافقت وقد فات على كل شيء. معنى اتصال أظن. الأخ منصور من السودان، تفضل يا أخ منصور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور عاي ودكتور عشمار. يا أهلا وسهلا. حياك الله أخ منصور وجعلكم إن شاء الله سند الأمة الإسلامية إن شاء الله. اللهم أمين. جزاك الله خير. وأتمنى إن شاء الله دكتور عايد ورحمة يجورنا في السودان إن شاء الله. نحن محتاجين كثير يعني نصايحكم، ومحتاجين كثير يعني ما تقولون إن شاء الله برفعة الإسلام والمسلمين. إن شاء الله يسعدنا ذلك. يسعدنا ذلك. تعايد عن نصيحة للناس يعني، ونحن نأتي الشهر وهذا المعظم يعني، ماذا تقولون لنا حتى أن نكون نثبت على الدين والإيمان كما كنا في شهر العظيم؟ نعم نعم سنت بارك سنت. الله فيك. شكرا شكرا يا أخ منصور من السودان. شكرا يا أخ منصور من السودان، سودان الإسلام والإيمان، وإن شاء الله نزوركم. وما ذكرته فقد سبق كلامنا، لكن يطالب جميع المسلمين يحافظوا على المكاسب والحسنات التي حصلوا عليها في رمضان، على الدموع، على التهجد، على قراءة القرآن، لا يضيعوها بذنوب بعد رمضان، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الله أكبر. بارك الله فيك. هنا أحد الإخوة يقول نتمنى منكما قراءة أبيات عن العيد كليكما، فإذا كان عندك شيء عن العيد أبشر. دكتور عايض، أنا لم أحضر قصيدة، أنت لأنك لكن أخذت أكتفي بما ستقول إن شاء الله، أخذت وأختم بأبيات الليالي، والشيخ بيختم بخمسين بيت. الله المستعان. هنا بطاقة معايدة عن العيد، وهي أبيات من القلب عسى الله يقبلها عنده، وعلى طريقة حسان بن ثابت: عيد على خير حال عدت يا عيد، فنحن في مسمع الدنيا أناشيد، على شفاه فم العلياء بسمتنا، ومن غمام سمانا يورق العود، من ليلة الغار فارقنا مآتمنا، من وقع لا تحزن انسابت تغاريد، وكيف نحزن والكون انتشى طربا، من هدي إقرى توحيد وتجديد، وكيف نأسى وفي أرواحنا ألق من رحمة الله، منها تعشب البيد، نحن الحياة فهل تقص الحياة بنا، من وحينا سال بالأنهار جلمود، ونحن قصة حب صاغها مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وتلاه السادة الصيد، بلال أطلقها، سلمان صدقها، عمار عانقها، والبيض والسود، فاخلع رداء المآسي وابتهج فرحا في موكب الله تقديس وتحميد، هل رد صخرا على الأنساء على الخنساء مأتمها، أم عاد بالدمع والأهات مفقود، هل ينصر الحزن أقواما إذا هزموا، هل يبعث الهم شعبا وهو ملحود، هل النحيب يعيد القدس ثانية، أم العويل ينادي قومنا سود، هل عاد حيا حسين للذين بنوا مناحة ولهم بالويل ترديد، دع البكاء على الأطلال منتحبا، ففي قفا نبكي للأحباب تنكيد، الفجر يضحك، الفجر يضحك، والشمس اكتست حللا من البهاء، وهذا البدر مولود، وللنجوم ابتسام ساحر سطعت في الليل أعلامه، والنور ممدود، أما ترى الزهرة حيانا بطلعته، يفتر عن بسمة في حسنها العيد، كن كالضحى مشرقا أو كالسنا ألقا، فالبرق قبل نزول الغيث محمود، الطير غنى ومال الغصن منتشيا، والنهر صفق والوادي زغاريد، فودع الهم فالدنيا مولية، وبشر النفس فالبشرى مواعيد، يموت بالحزن شعب قبل ميتته، كالليل تدفنه أكفانه السود، 50 عاما وفي الأحزان أمتنا، والقدس مسلوبة والأرض تلمود. الله أكبر. بارك الله فيك أخي عائض، فيك الخير مولود، والشعر عندك إيقاع وترديد، لا فضل ولو كنا في عهد الأولين لا أكملناها لا معلقة كاملة. بارك الله فيك يا حسان العصر. الله يسلمك ويبارك فيك أبا عبد الله. هذه قصيدة جميلة الحقيقة، وإيقاع جميل، واستثارتني حتى قلت لك هذا البيت، ولعله يتحول إلى قصيدة وتراها قريبا إن شاء الله. هنا بعض الرسائل وصلتنا، جيد أن نقرأ بعضها يعني جميلة. أحد الإخوة يقول: قال بعض السلف، هذه من الاسم إسقاء، بعض السلف يمضي رمضان بعد أن أحسن فيه أقوام وأساء آخرون، يمضي وهو شاهد لنا أو علينا، شاهد للمشمر بصيامه وقيامه وبره وإحسانه، وشاهد على المقصر بغفلته وإعراضه ونسيانه. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فلله كم سجد فيه من سجد من ساجد، وكم ذكر فيه من ذاكر، وكم شكر فيه من شاكر، وكم خشع فيه من خاشع، وكم فرط فيه من مفرط، وكم عصى فيه من عاص، وكل شيء عند ربك بمقدار. هذا الكلام دكتور عايض في معناه الجميل، بحاجة إلى شيء من التعليق الجميل حول قضية استثمار ما حصلناه من الإحساس والروح المتألقة في رمضان فيما بعد رمضان حتى تستمر معنا الطاعة وتستمر معنا العبادة. أحسنت. أشكر الأخ الذي دبج هذه العبارات الراقية الغالية الثمينة السامية. وكما تعلمون أنا الدكتور عبد الرحمن إنما هذا البرنامج لكم، أنتم تتحفون بقصائد تتحفون بنصائح، وهو كالبستان تسمعون فيه الآية والحديث والقصة والطرفة والبيت. عموما أقول كما قلت من قبل يا إخوة، نحن توقدت أرواحنا الآن، سالت مدامعنا، انكسرت قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى. حاولوا أن لا نلغي هذا يعني أو لا نطمس هذا النور الذي كسبناه في هذه الليالي مع قراءة القرآن مع الصلاة مع الاستغفار. نحن بحاجة إلى ربنا وهو غني عنا جل في علاه. المسجد لا زال أمامنا والمصحف معنا في رمضان وغير رمضان. أرجو ألا تعرضوا، لأن بعض الناس الآن بعد رمضان ينتهي عهده بالمسجد والمصحف. كثير من المسلمين الآن شكى يعني بعض أئمة المساجد يقول يصلي معي 9 صفوف إلى 10 وإذا انتهى رمضان صلى صف واحد أو صفان. يا إخوان عبادة المسلم لا تنقطع أبدا حتى يموت. يا إخوان نحن في موسم عبادة، كل الأيام عند الله سبحانه وتعالى أيام عبادة، الليل والنهار خلقنا العبادة جل في علاه، شرفنا بهذا. فأرجوكم وأطلب منكم جميع الرجال والنساء أن نواصل المسيرة إلى ربنا، أن نأتي بهذا الحشد. يقول بعض الشافعية نمشي إلى الله عرجا ومكاسير. الله أكبر. فينا المقصر، فينا المذنب، فينا المخطي. يقول رجل سفيان الثوري ذهب السلف والله على خيول مضمرة ونحن على حمير معكرة. قال والله لا تصلن بالقوم ما دام انك على الطريق. وقال الغزالي حجة الإسلام الطريق رحب واسع، فامشي في الطريق وقد تجرح في الطريق فضمت جراحك وامش. إن الطريق إلى الله مثل الطريق إلى مكة، هناك من يسير على دابة وعلى فرس وعلى سيارة وعلى دراجة ويمشي، لكن المهم أنك تمشي، أنك تتجه مع محمد صلى الله عليه وسلم، أنك ما تتوقف. قد تجرح في الطريق ضمت جراحك وامش، قد تسقط تعثر في ذنب، لكنك توجه وامش في هذه القافلة. عسى الله يجمعنا بكم في جنات النعيم، عسى الله يدخلنا وإياكم من الأبواب الثمانية، عسى الله يشفع فينا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى الله يسقينا وإياكم رجال ونساء مسلمين ومسلمات من يده الشريفة شربة لا نظمى بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم جزاك الله خير. نذكر دكتور عائض يعني الآية التي تلوناها واتل عليهم الآية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، وهي ريطة بنت سعد كما ورد في كتب التفسير. وكانت امرأة، يعني تخيلوا معي أيها الإخوة والأخوات، امرأة كانت مجنونة في مكة اسمها ريطة بنت سعد، وكانت تغزل حتى تنتهي من الغزل ثم تبدأ تنقض ما غزلت. وهكذا تفعل يوميا. كيف يمكن أن تبني؟ كيف يمكن أن تصل؟ لا يمكن. ولهذا كانت هذه الآية الكريمة إشارة إلى ذلك العمل الذي ينقض به الإنسان ما غزل ويهدم به ما بنى. معنا الأخت أم أحمد من السعودية أظن. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج الرائع الذي أتمنى أن يستمر في رمضان لأزمنة عديدة إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيكم طولة العمر. أنا عندي سؤالين قد يكونوا مبعدين عن بعض. الأول، كيف نوفق في العيد بين الترفيه عن أولادنا؟ هم أطفال كبار، واحد فيهم 12 سنة. نعم. في يعني دائما يطلبوا مني أوديهم الملاهي في العيد، لكن أنا ما أقدر أوديهم لأنه فعلا الملاهي فيها من منكرات ما الله بعلم، أنتم عارفين. نعم. وفي مدينة جدة كنت عارف ما في أماكن، في الرياض قد يكون في أماكن، ما أعرف إنه في للسيدات والعوائل، لكن في جدة اختلاط جدا متعب، فإلا ما تروح الأماكن له فيها موسيقى وفيها اختلاط. فدائما أولادي يتهموني إن غالمتهم إني ما بعاملهم زي باقي الأطفال، وأنا الحمد لله عندي قدرة أوديهم أحسن أماكن، ولكن ما أقدر يعني. بارك الله. كيف أقدر أوفق بين هذا الشيء وبين شعورهم بالضبط؟ كيف ثاني سؤال قريب منه، أنا في البيت أنا وزوجي على يعني على منها يقدر عجلنا نوعا ما. عجلنا يا أم أحمد لأن الوقت بدأ بس دقيقة يعني. برضو من ناحية القنوات يعني يطالبون دائما يشغلهم قنوات اللي فيها تمثيليات ومسلسلات يتابعوها، أنا رافض هذا الشيء. برضو يتهموني أنا متخيل إني أنا متحامت من أشياء أصدقائهم كلهم عندهم. شكرا أخت الكريمة، هذا كلام مهم سريع جدا. شكرا يا أم أحمد على غيرتك الدينية وعلى استقامتك وعلى حرصك على أبنائك، أنت مشكورة ومأجورة، وهذا جهاد منك لتربية أبنائك. فاتقوا الله ما استطعتم، حاولي أن تنزه أبنائك لكن بلا إثم بلا ذنب بلا خطيئة. أيضا رقابتك على القنوات في بيتك هي رقابة شرعية، وهذه الولاية الصحيحة، وكثر الله من أمثالك في يعني في نساء المسلمين، لأن هذا يدل على عقل ويدل على أدب وعلى حرص على الثروة الكبرى هم أبنائك. حسنت. بارك الله فيك. شكرا لك أم أحمد وشكرا لك دكتور عايض. يبدو أن الوقت بدأ الآن يزاحمنا، نقول بلساني ولسانك يا دكتور ولسان كل الإخوة المشاهدين والمشاهدات وداعا أيها الغالي الحبيب، ولولا الصبر لارتفع النحيب، وداعا والرجاء لنا كبير بأن لقاءنا الآتي قريب. لشمسك أيها الغالي طلوع، وداعا قد يرددها لسان، وتخفق حين ننطقها القلوب. لشمسك أيها الغالي طلوع، وليس لها وإن غابت غروب. وكيف تغيب شمسك وهي فينا رجاء في المهيمن لا يخيب. لا بد أن نودع الدكتور عائض، وبودنا أن نستمر، وبود الإخوة أن يستمروا معنا. كلمة أخيرا ودع بها الإخوة في هذه الحلقة الأخيرة في شهر رمضان. أقول عسى الله عز وجل يجمعنا بالجميع في جنات ونهر، وهذه حال الدنيا، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لين صدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، ولكننا نأمل في ربنا أن يجمعنا كما يقول ابن زيدون: إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. عسى الله عز وجل يؤلف بين قلوب المسلمين ويحد شملهم ويعتق رقابهم من النار. وإلى لقاء إن شاء الله مع الدكتور ومعكم ومع كل قلب طيب ومع كل لسان شكور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك دكتور عائض. إخوة المشاهدين، نسأل الله عز وجل أن يجعل بقية شهورنا كشهر رمضان طاعة وذكرا وعبادة وتوجها إلى الله، حتى نلتقي بكم في لقاءات قادمة قريبة بإذن الله عبر برنامجكم السلام عليكم، نستودعكم الله. قبل ذلك بودي إذا سمحتم لي إخوتي إن كان باقي معي وقت، أود أن أشكر قناة إقرأ بلساني ولسان الدكتور عائض ولسانتكم جميعا وجميع القائمين عليها، والأستاذ محمد سلام المدير التنفيذي للقناة، وأيضا الأستاذ محمد الجعبري، وأيضا مخرجنا الحبيب الأخ عبدالله المديفر الذي صاحبنا في هذه الرحلة الجميلة، وجميع من ساعده في الإخراج، وجميع الإخوة المصورين الذين نراهم يقفون على أرجلهم معنا في هذا المكان منذ بداية الشهر. نشكركم جميعا، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا جميعا من الأجر، إن الله سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.